عريس الزين من قدان امضي في امان امضي في امان في ظل الرحمن ليلتنا انس وايمان ليلتنا انس وايمان يا أهلاً وسهلاً شرفونا أحبابنا وأهلاً وسهلاً شرفونا أحبابنا أهلاً وسهلاً أحبابنا وأهلا وسهلا شرفونا أحبابنا إيه على العين مليتين والراش مليان جسر الحبيب القطع من دوس رجلين على العين مليتين والراش مليان جسر الحبيب القطع مشوار مشيت الصبح ومشيت عشية يا حباب لا ترحلوا طلوا حوالي والعين مليتين والطاش ملية نسر الحبيب القطار والدوس رجلي مشوار مشيت الصبح ومشيت عشية يا حباب لا ترحلوا طلوا حوالي تقول صابوني جاروا علي العدا بالعين صابوني وتقول صابوني وتقول صابوني جاروا علي العدا بالعين صابوني لو قطعوني حيتت بالعين صابوني لو قطعوني حيتت بالعين صابوني ما حيد عن عشرتك يا نور عيني عالعين مليتي والراش مليا جسر الحبيب القطار والدوس رجلي مشوار مشيت الصبح ومشيت عشية يا حباب لا ترحلوا طلوا حوالي وتقول صابوني وتقول صابوني جروا علي العيدة بالعين صابوني وتقول صابوني وتقول صابوني جروا علي العيدة بالعين صابوني لو قطعوني حيتت بالعين صابوني لو قطعوني حيتت بالعين صابوني ما حيد عن عشرتك يا نور عيني على عين منيتي وطراش كلية جسر الحبيب القطار والدوس رجلي مشوار مشيت الصبح ومشيت عشية يا حباب لا ترحلوا ضلوا حوالي قالوا لي الليلة الفرح قلت لهم لمين قالوا لي شبوا بنت من أحلى الحلوين قالوا لي الليلة الفرح قلت لهم لمين قالوا لي شبوا بنت من أحلى الحلوين قالوا لي الليلة الفرح قلت لهم لمين قالوا لي شبوا بنت من أحلى الحلوين صلوا على النبي وقولوا صلوا على النبي وقولوا قلت لهم أمين يحفظهم ربي العالي ويحرسهم للعين على عين منيتين وطراش مليا والحبيب القطار بتدوس رجلي مشوار مشيت الصبح ومشيت عشية يا حباب لا ترحلوا ميزان فكر على ميزان ايه اسمع تبارك الله مولاي السلطان. يلا يا علي. قالوا لي الليلة الفرح قلت لهم لمين، قالوا لي الليلة الفرح قلت لهم لمين، قالوا لي شاب وبنت من أحلى الحلوين، قالوا لي الليلة الفرح قلت لهم لمين، قالوا لي شاب وبنت من أحلى الحلوين، صلوا على النبي وقولوا قلت لهم أمين، يحفظهم رب العالي ويحرسهم للعين. على عين بنيتي وتناش بنيا باسم الحبيب القطار وتدوس رجلي، مشوار مشيت الصبح ومشيت عشية، يا حباب لا ترحلوا طلوا حواليا. على عين بنيتي وتناش بنيا باسم الحبيب القطار بتدوس رجلي، مشوار مشيت الصبح ومشيت عشية، يا حباب لا ترحلوا طلوا حواليا. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك الخير الخلق كله، مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله، مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك الخير الخلق كله، يا ربي صلي على محمد وعلى، يا ربي صلي على محمد وعلى سادتنا آله وصحبه الكرام. عين بنيتي وتناش مولاي الحبيب القطار وتدوس رجلي، مشيت الصبح ومشيت عشية، يا حباب لا ترحلوا طلوا حواليا. على دلعونا اهلا ومرحبا باللي اتونا، على دلعونا وعلى دلعونا اهلا ومرحبا باللي اتونا، وعلى دلعونا وعلى دلعونا اهلا ومرحبا باللي اتونا، وعلى دلعونا والقلب دايب من طول الفرقه وبعض الحبايب، وعلى دلعونا والقلب دايب من طول الفرقه وبعض الحبايب، وإن شاء الله نرجع أهل وقرايب نفرح ونغني على دلعونا. على دلعونا على دلعونا أهلا ومرحبا باللي أتونا، وعلى دلعونا وعلى دلعونا أهلا ومرحبا باللي أتونا. مبروك عليك يا عرس يا غالي، مبروك عليك النسب العالي، مبروك عليك يا عرس يا غالي، مبروك عليك النسب العالي، اخوانك جالوا حلو من حالي، والفرحة والله باينة في عينينا. على دلعونا على دلعونا اهلا ومرحبا باللي اتونا، على دلعونا وعلى دلعونا اهلا ومرحبا باللي اتونا، وعلى دلعونا والكلم دايم من طول الفرقة وبعض الحبايب، على دلعونا والكلم دايم من طول الفرقة وبعض الحبايب، وإن شاء الله نرجع أهل وقرايب، وإن شاء الله نرجع أهل وقرايب، نفرح ونغني على دلعونا. على دلعونا وعلى دلعونا أهلا ومرحبا بالمنتون، يا محلى العيشة يا عبيد الديني تملى لك بيتك أفرح وزيني، يا محلى العيشة مع بنت الديني تملى لك بيتك أفرح وزيني، والنظرة ليها بتسر العين، نعم الزوجة في بلد الديني. على دلعونا على دلعونا أهلا ومرحبا باللي أتونا، على دلعونا أهلا ومرحبا باللي أتونا، يا محلى العيشة يا حبيبتي الديني تملى لك بيتك أفرح وزيني، يا محلى العيشة مع بنتي الديني تملى لك بيتك أفرح وزيني، والنظرة ليها بتسر العين، نعم الزوجة في بلدي. على دلعونا على دلعونا العونة أهلا ومرحبا بلي أتونا. قالوا لي تمنى شوف نتمنى اللي ليتك عليه. قالوا لي تمنى شوف نتمنى أتمنى إلا يا ماري. أتونا وعلى دلعونا وعلى دلعونا أهلا ومرحبا باللي أتونا. وفي مثل النبي يابا وفي مثله ما في مثله. وفي مثل النبي يابا وفي مثله ما في مثله. وفي مثل النبي يابا وفي مثله أعظم أخلاق وفي مثله ما في مثله. أعظم أعظم أخلاق وفي مثله ما في مثله. للنبي أحلى علامة وفي مثله ما في مثله. للنبي أحلى علامة وفي مثله ما في مثله. بيشوف اللي خلفاني وفي مثله ما في مثله. عرسان انت يا عريس يا كهرمان يا جوهر نفيس. زين العرسان انت يا عريس يا كهرمان يا جوهر نفيس. قمر الزمان في ليلة خميس قمر الزمان في ليلة خميس. زين العرسان زين العرسان زين العرسان انت يا عريس يا كهرمان يا جوهر نفيس. زين العرسان انت يا عريس يا كهرمان يا جوهر نفيس. قمر الزمان في ليلة خميس قمر الزمان في ليلة خميس. زين العرسان زين العرسان يا رب تعيش من أهلك مسرور مرضي الأبوين ومن أمك مبرور. يا رب تعيش من أهلك مسرور مرضي الأبوين ومن أمك مبرور. مرفوع الراس والخاطر مجبور مرفوع الراس والخاطر مجبور. زين العرسان زين العرسان زين العرسان انت يا عريس يا كهربان يا جوهر نفيس. زين العرسان انت يا عريس يا كهربان يا جوهر نفيس. قمر الزمان في ليلة خميس قمر الزمان في ليلة خميس. زين العرسان زين العرسان يا رب تعيش من أهلك مسرور مرضي الأبوين ومن أمك مبرور. يا رب تعيش من أهلك مسرور مرضي الأبوين ومن أمك مبرور. مرفوع الراس والخاطر مجبور مرفوع الراس والخاطر مجبور. زين العرسان زين العرسان زين العرسان انت يا عريس يا كهربان يا جوهر نفيس. زين العرسان انت يا عريس يا كهربان يا جوهر نفيس. قمر الزمان في ليلة خميس قمر الزمان في ليلة خميس. زين العرسان زين العرسان يا رب تعين كل واحد برين زوجي مستورة وللسترة بترين. يا رب تعين كل واحد برين زوجي مستورة وللسترة بترين. بنت الكرام والعفة بتزين بنت الكرام والعفة بتزين. زين العرسان زين العرسان زين العرسان انت يا عريس يا كهرمان الغالي يا جوهر نفيس زين العرسان انت يا عريس يا كربان يا جوهر نفيس قمر الزمان في ليلة خميس قمر الزمان في ليلة خميس زين العرسان زين العرسان يا ربي تعين كل واحد بيرين زوجي مستورة وللسترة بترين يا ربي تعين كل واحد بيرين زوجي مستورة للسترة بترين بنت الكرام والعفة بتزين بنت الكرام والعفة بتزين زين العرسان زين العرسان زين العرسان انت يا عريس يا كربان يا جوهر نفيس زين العرسان انت يا عريس يا كربان يا جوهر نفيس قمر الزمان في ليلة خميس قمر الزمان في ليلة خميس زين العرسان زين العرسان نفرح ونبارك له لعرسنا الزين وهلو نفرح ونبارك له لعرس الزين وهلو نفرح ونبارك له لعبد الله ونفرح له ونبارك له لعرس الزين وهلو يا ربي بخير تجمع بين الخلان أجمع بخير تجمع بين الخلان أجمع يا ربي بخير تجمع بين الخلان أجمع يا رب الخير تجمع بين العرسان أجمع يا صلاة النبي صلاة النبي صلاة النبي يا صلاة النبي صلاة النبي صلاة النبي نفرح ونبارك له لعرس الزين وهلو نفرح ونبارك له لعرس الزين وهلو يا رب بخير تجمع بين الخلان أجمع يا رب بخير تجمع بين الخلان أجمع يا صلاة النبي صلاة النبي صلاة النبي يا صلاة النبي صلاة النبي صلاة النبي نفرح ونبارك له لعرسنا الزين وهلو نبارك له لعرس الزين وهلو نفرح ونبارك له لعرسنا الزين وهلو نبارك له لعرس الزين وهلو يا رب بخير تجمع بين الخلان أجمع بين الخلان أجمع يا صلاة النبي صلاة النبي صلاة النبي يا صلاة النبي صلاة النبي صلاة النبي زينوا الفرح والفرح لينا زينوا الفرح والفرح لينا عرسك يا عبد الله نور ليالينا زينوا الفرح والفرح لينا زينوا الفرح والفرح لينا عرسك يا عبد الله زين ليالينا زينوا الفرح والفرح لينا زينوا الفرح والفرح لينا عرسك يا عبد الله عرسك يا عبد الله عرسك يا عبد الله نور ليالينا زينوا الفرح فكرنا سيدي عبد الله نار كبير هذا والفرح لينا عرسك يا عبد الله نور ليالينا عرسك يا عبد الله نور ليالينا زينوا الفرح والفرح لينا زينوا الفرح والفرح لينا عرسك يا عبد الله عرسك يا عبد الله نور ليالينا زينوا الفرح والفرح لينا زينوا الفرح والفرح لينا عرسك يا عريس نور ليالينا عرسك يا عبد الله نور ليالينا الليلة الليلة الليلة سهرتنا حلوة الليلة الليلة الليلة الليلة سهرتنا حلوة الليلة الليلة الليلة سهرتنا حلوة الليلة الليلة الليلة سهرتنا حلوة الليلة الليلة الليلة الليلة سهرتنا حلوة الليلة الليلة الليلة الليلة سهرتنا حلوة الليلة الليلة الليلة سهرتنا حلوة الليلة الليلة الليلة سهرتنا حلوة الليلة الليلة الليلة سهرتنا حلوة الليلة الليلة الليلة الليلة سهرتنا حلوة الليلة الليلة الليلة سهرتنا حلوة الليلة الليلة الليلة سهرتنا حلوة الليلة الليلة الليلة الليلة سهرتنا حلوة الليلة الليلة الليلة الليلة سهرتنا حلوة الليلة الليلة الليلة سهرتنا حلوة الليلة الليلة الليلة سهرتنا حلوة الليلة زينوا الفرح والفرح لينا سيد الفرح والفرح لينا عرسك يا عريس دور ليالينا هل ثبت القمر أم عريس نضار هل ثبت القمر أم عريس نضار ربنا يحفظه من عيون البشر ربنا يحفظه في السفر والحضار هل ثبت القمر أم عريس نضار هل ثبت القمر أم عريس نضار ربنا يحفظه في السفر والحضار ربنا يحفظه في السفر والحضار يا عريس ما شاء الله على حسنك الله الله يا عريس ما شاء الله على حسنك الله الله وتقبل تهانينا وتقبل تهانينا ونقول لك بارك الله هل ثبت القمر أم عريس نضار هل ثبت القمر أم عريس نضار ربنا يحفظه في السفر والحضر ربنا يحفظه في السفر والحضر هل ثبت القمر أم عريس نضار هل ثبت القمر أم عريس نضار ربنا يحفظه في السفر والحضر ربنا يحفظه